الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي الحنظلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 1200 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن مقدمة الكتاب وما فيها من فوائد. وقد تقدم معنا بفضل الله سبحانه وتعالى ذكر المؤلف رحمه الله وذكر كتابه وما أثنى به وما فيه من خير وفضل وثناء العلماء عليه وما تضمنه من مسائل، كما تحدثنا عن بعض الشروح التي شرح بها، وشروحه كثيرة جدا حقيقة. فما من عالم من العلماء منذ ألفه الشيخ إلى يومنا هذا وهو يكتب شرحا على هذا الكتاب أو حاشية، وتختلف مقاصدهم بين مختصر ومطيل ومتوسط، حتى إن أحد المعاصرين من أهل مصر جمع كتابا في 6 مجلدات سماه غاية المريد في جمع شروح كتاب التوحيد، وهو كتاب حقيقة حاول أن يجمع مقاصد الشروح التي وقعت تحت يده. ولا حال حقيقة بعض الشروح يغني عن بعض، فلا يمكن للإنسان أن يقرأ كل الشروح، وليست كل الشروح في الفائدة سواء، فمنها شروح مفيدة جدا وتتضمن عيون العلم، ومن الشروح تكرر ما قيل قبلها وليس فيها شيء جديد. وهذه الشروح منها ما شرح فقط المتن دون أن يتطرق للمسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ذكرت لكم أن الشيخ بعد كل باب من الأبواب يقول فيه مسائل ثم يشرع في ذكر تلك المسائل، يعني كأنها فوائد من الكتاب. فمن أهل العلم من شرح تلك المسائل كما فعل شيخنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه قد شرح تلك المسائل، وحقيقة شرحه المسمى بالقول المفيد على كتاب التوحيد أيضا من أفضل الشروح لسهولة عباراته وسلاستها، ولأنه شامل لكل مباحث الكتاب. وكثير من أهل العلم لم يشرح تلك المسائل على أساس أنها ليست من أصل الكتاب، أو يعني لم يشرح تلك المسائل. ومن أهل العلم من شرح الكتاب عبارة عبارة وكلمة كلمة، كما فعل جل المتقدمين ممن شرح الكتاب كسليمان بن عبد الله حفيد الشيخ وكابن عمه عبد الرحمن بن حسن، وكما فعل الشيخ صالح بن عبد العزيز من المعاصرين، صاحب عبد العزيز ابن محمد إبراهيم الشيخ حفظه الله. ومنهم من تطرق إلى المعاني الإجمالية دون أن يدخل في التفاصيل، كما فعل عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين، وهو شرحه الثاني على الكتاب وأشبه ما يكون بالحاشية عليه، فإنه يذكر عيون معاني أو المعاني المجملة لكل باب، ويعني يركز على مسائل لها تعلق بالتوحيد والتوحيد العملي وما إلى ذلك. هو كتاب لطيف حقيقة وسلس العبارة وجميل. وأيضا ما فعله شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإنه أيضا كعادته في مؤلفاته يذكر عيون كل باب دون أن يذكر تفاصيل الشرح، وهذه طريقته رحمه الله في جل شروحه التي يشرحها، وهي طريقة لطيفة، فإنه يأتي على قواعد وفوائد ويأتي على مسائل متعددة مستنبطة من الباب الذي يتطرق إليه أو الكتاب الذي يتحدث عنه. فلذلك كانت طريقته في كتاباته طريقة مفيدة جدا تأتي لك بعيون المسائل ومجملها دون التطرق إلى تفاصيلها. وسلك الشيخ صالح بن عبد العزيز حفظه الله طريقة عجيبة في شرحه التمهيد، وهذه طريقته أيضا في جل شروحه التي تطرق إليها، فإنه يذكر الفائدة من الأبواب والتبويب وعلاقة النصوص بالباب وما إلى ذلك، كما فعل في جل شروحه التي شرحها وتطرقنا إلى بعض ذلك واستفدنا منه في أغلب الكتب التي تدارسناها، وكان الشيخ قد شرحها ككتب جده، فإنه من أفضل من شرح تلك الكتب، أفضل من شرح كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من المعاصرين، يعني هو حفيده الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. فهذه حقيقة مزية كتبه، كما أنه يتطرق إلى فوائد من بطون الكتب وينزلها على الشرح بحيث تكون من أفضل يعني من أفضل ما يستفيد منه طلبة العلم. فهذا ما يتعلق بالشروح التي بين أيدينا لهذا الكتاب، ولكل وجهة هو موليها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، يعني كعادة المصنفين المسلمين من علماء المسلمين يفتتحون بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم واقتداء برسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض. يفتتحون بالبسملة اقتداء بالكتاب الكريم واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في افتتاح رسائله. وأيضا لأحاديث وردت في ذلك وإن كانت أسانيدها ليست بذاك، لكن جرى العمل عليها، كحديث الابتداء بالبسملة وإن كان لا يصح وإن كان قد حسنه بعض الأئمة رحمه الله، وحديث الابتداء بالحمدلة أو أعم من البسملة، يعني أنه يبدأ يعني في كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد لله أو بالحمد لله فهو أجدم فهو أبتر، روايات. وأحسن ما يقال في هذا الباب أنه اقتداء بالقرآن الكريم الذي افتتح كتابه الكريم، افتتح الله سبحانه وتعالى الكتاب الكريم بالبسملة. وأيضا اقتداء بالسنة النبوية الشريفة. أستاذ عبد الرحمن تفضل. تفضل هنا تفضل. وأما الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم فهذا واضح بين أيضا في أنه في اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين. وأما الصلاة على والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وردت أحاديث عديدة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه ما دامت الصلاة عليه في كتاب فالله سبحانه وتعالى يصلي على صاحبه. وإن كانت كثير من تلك الأحاديث التي لا تعلق بهذا الأمر لا تصح، لكن عموم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جريان عمل المسلمين على ذلك في كتاباتهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم يعني يجعل المرأة يقتدي بهم في هذا الأمر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون اسم الله عليه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان، إلى آخره. هذا شروع من المصنف رحمه الله في ذكر عنوان الكتاب، وسلك في ذلك مسلك الإمام البخاري كما ذكرت لكم في المجلس الماضي، أنه في هذا الكتاب وفي كتاب أصول الإيمان وكتاب فضل الإسلام سلك مسلك الإمام البخاري في ذكر تراجم الكتب ثم إتباعها بكلام الله سبحانه وتعالى، إن كانت هناك آيات في الباب أو آثار عن السلف رحمه الله، ثم يريد الأحاديث بإسناده. وإن كان الشيخ هنا لن يريد الأحاديث بإسناده لأن الأمر سيطول جدا، لكنه يحيل ويحيل على الصحيحين ويحيل على الكتب وما إلى ذلك، ويأتي بالآيات ويأتي بقول بعض الصحابة الذين فسروها. فهو في حقيقة الأمر كأنه ينهج نهج صحيح البخاري في كتابه هذا، وهو في هذا الكتاب لا يتكلم ولا يتحدث إلا فيما جاء في المسائل، ويعطي فقط ومضات ولا يستفيض ولا يطيل الكلام. ولذلك كان كتابه هذا أشبه بالمتن الذي يتدارسه الناس، ونفع الله به نفعا عظيما. وقد ذكرت لكم أنه كان من أوائل مصنفاتي، فقد صنفه في البصرة عندما رحل إليها ليطلب العلم ووجد ما لم يعجبه فجمع هذا الكتاب هناك، ثم لما رجع إلى بلاده أعاد التوسع فيه ونقحه وهذبه ثم وضعه للناس ليتدارسوا ويقرأوا. فإذا هو من كتبه الأولى التي صنفها وقصد بها جمع مسائل التوحيد، والمقصود هنا توحيد العبودية لله سبحانه وتعالى. فإن العلماء رحمهم الله قد قسموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة، ومنهم من قسمه إلى قسمين كما تدارسنا ذلك في منظومة سلم الوصول، فإنه قسم التوحيد فيها إلى قسمين، وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وأما هنا فسلك مسلك من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وذلك سيرا على نهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أيضا قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وهذا أيضا مأخوذ من تقسيم الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة الصغرى، فإنه أيضا سلك هذا المسلك. هذا مسألة، هذه المسألة حقيقة مسألة علمية لا مشاحة فيها في الاصطلاح، فلا حرج على الإنسان أن يقسم العلم الذي يريد أن يدرسه للناس ويتخذ المصطلحات المناسبة، المهم أن لا تكون المعاني باطلة. وإلا في التقسيم وما إلى ذلك المستمد من الاستقراء أمر لا حرج فيه، ولا زال العلماء يفعلونه. فالتشنيع في هذا الأمر ممن شن عليه هو تشنيع في غير موضعه وكلام لا معنى له. وقد جرت عادة العلماء رحمهم الله في كل زمان أن يركزوا على مفاسد زمانهم، فأنتم ترون أن السلف رحمهم الله زمن أتباع التابعين وزمن الأئمة لما صنفوا في التوحيد واجهوا البدع والمحدثات التي كانت في زمانهم، فلذلك لما كثرت أو عظمت فتنة القدرية صنفوا في ذلك. وترون أن الإمام أبا داود السجستاني رحمه الله في كتابه السنة الذي هو في بداية سننه ركز على مسائل القضاء والقدر نظرا لكثرة القدرية في البصرة، فالقدر خرج من البصرة، خرجت بدعة القدرية من البصرة والشام، فلذلك ركز عليها كثيرا. وكذلك فعل الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، فإنه تحدث كثيرا عن مسائل القضاء والقدر، وصنف في ذلك محمد بن يوسف الحافظ الفريابي رحمه الله أيضا كتابا مفردا باسم القدر. فلذلك صنف العلماء في هذا الباب نظرا لعظم الفتنة بتلك البدعة. ولما عظمت الفتنة الجهمية التي تولى كبرها المعتزلة وحاكم الناس عليها بتقربهم من السلطان زمن المأمون وأخيه المعتصم ثم ابنه الواثق، واستخدمت السلطة في ترهيب الناس وقطع أرزاقهم وسجنهم واضطهادهم، قام أئمة الإسلام وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله برد تلك البدعة، فصنفوا الكتب في الرد على الجهمية، وقصدوا في ذلك إثبات صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة، وأثبتها الصحابة والتابعون والسلف رحمه الله، فصنفوا المصنفات المفردة في ذلك كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في كتابه السنة، وكما فعل الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ابن الإمام أحمد، له السنة والرد على الجهمية، ويقال له أيضا مرات الرد على الجهمية. وأيضا صنف تلاميذه كالإمام عثمان بن سعيد الدارمي كتاب الرد على الجهمية، ولو كتاب آخر النقض على بشر المريسي الذي كان أحد زعماء الجهمية وكبارهم. وأيضا صنف الإمام بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي كتابه التوحيد، وقصد به توحيد الأسماء والصفات، وذلك في الرد على الجهمية أيضا. ومصنفات العلماء في هذا الباب كثيرة. وأيضا صنف الإمام أبو بكر محمد إسحاق بن خزيمة النيسابوري رحمه الله كتابه التوحيد، وكتاب عظيم القدر كبير الحجم. وهكذا تتابع العلماء على هذا الأمر. ولما كان زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واجه كثيرا من هذه البدع، البدع في الأسماء والصفات، البدع في الشرك العملي والقبور وما إلى ذلك من الأمور. هذه الأمور لما ظهرت بعد القرن الثالث الهجري وبدأت تتكاثر شيئا فشيئا، واجهها العلماء أيضا وصنفوا فيها كتبا، كما صنف الإمام بن وضاح القرطبي رحمه الله كتاب البدع والنهي عنها فإن جله في مثل هذه الأمور، وكما صنف الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله كتابه الحوادث والبدع فإنها أيضا في كثير من هذه الأمور يعني لها تطرق لهذه الأمور، الأمور العملية، بدع المبالغة في التبرك، بدع شد الرحال إلى القبور وما إلى ذلك، بدع والبدع العملية التي والبدع العملية التي تدخل في سائر الأعمال التي تحدث للإنسان ويزيد في عباداته وما إلى ذلك الأمور. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فكان إماما مجددا، فإنه ما من باب من أبواب الانحراف إلا وضرب فيه بسهم، ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله من أعظم مجدد الأمة الإسلامية في التاريخ الإسلامي، ونصب لأهل السنة راية عظيمة، فأصبح كل من دعا إلى السنة عالة عليه بعده رحمه الله تبارك وتعالى. فما من إمام أو داعية يدعو إلى السنة إلا وأخذ بنصيب من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، وهذا لا يعرفه إلا من درس تاريخ تلك الحقبة ثم درس الجهود العظيمة التي بذلها شيخ الإسلام رحمه الله وحررها في كتاباته. فلذلك كانت الدعوة النجدية ما هي إلا فرع، كانت الدعوة النجدية فرعا عن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا ما يعني اختصت به من بعض الأمور ومن بعض الأمور التي بالغت فيها أو أخطأت فيها، وإلا فأصلها هو دعوة شيخ الإسلام. وقد ذكرت لكم أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني تأثر كثيرا بكتابات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وكان مشايخ الدعوة كان لهم لهج بتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، وهذان تفسيران سلفيان معروفان، كما كان لهم اهتمام كبير بكتب الحافظ ابن رجب وكتب بقية تلاميذ شيخ الإسلام ومن جاء بعده من العلماء الذين ساروا على نهجه أو اهتموا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كان لهم اهتمام بفتح الباري، شرح صحيح البخاري وغيره من الكتب. فالمقصود يعني أن شيخ الإسلام لما واجه هذه البدعة التي كانت في زمانه وابتلي في ذلك وسجن واضطهد، صنف في كل مسألة كتابا، لكنه يعني صنف متونا أصبحت مدرسا بعده، وركز فيها على توحيد الأسماء والصفات، وإن كان قد ذكر بقية أصناف التوحيد. يعني معنى أن الشيخ رحمه الله تحدث عن التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وخص ذلك بالعديد من المصنفات ككتابه القول الباهر في زوار المقابر، وكالرد على الإخنائي، وكتاب الاستغاثة والرد على البكري، وكتب كثيرة جدا يعني صنفها الشيخ رحمه الله، لكنه ركز كثيرا على كتاب توحيد الأسماء والصفات، وصنف فيه كتبا عظيمة كتعارض العقل والنقل وغيره من الكتب التي واجه فيها علم الكلام بقواعده، ونقض أصوله بقواعد نفسها. وكان الشيخ رحمه الله على درجة عظيمة من التمكن في سائر العلوم، كما شهد له بذلك الموافق والمخالف، فصنف في ذلك يعني عن علم وعمق، حتى إن كتبه تحتاج إلى دراسة وتوسع في العلوم حتى تفهم. فكتابه موافقة الصريح المعقول صحيح المنقول الذي هو درء تعارض العقل والنقل، يعني كسر به علم الكلام الذي قام على المنطق الأرسطي، وقام على علم الكلام مأخوذ من كتابات الأوائل، يسمونه الأوائل، يقصدون به الفلاسفة الأوائل الذين كانوا في اليونان، أرسطو أفلاطون وما إلى ذلك من الأمور، المنطق الأرسطي يعني الذي تأثر به المعتزلة ثم تسرب إلى الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من المتكلمين، وابتلي به يعني أهل السنة كما ابتلي به غيرهم من طوائف المسلمين. فالشيخ رحمه الله لم يكتفي بنقده هكذا بكلام عام، إنما صنف فيه مصنفات عظيمة، ومنها كتابه نقد تأسيس الإمام الرازي المسمى ببيان تلبيس الجهمية، وكتاب عظيم حقيقة يقع في حوالي 8 مجلدات، هو مطبوع بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله يعني أسس مدرسة عظيمة لمن جاء بعده في هذه الأمور كلها، لكن سبحان الله يعني وركز على الأسماء والصفات أكثر من غيرها، وإن كان قد ذكر غيرها أيضا نظرا لعظم الابتلاء بهذه الأمور في زمانه. ولذلك لما إذا درستم العقيدة الواسطية مثلا تجدون أنه يركز على الأسماء والصفات أكثر من غيرها، وإن كان قد يذكر غيرها. وأيضا في التدمرية وشرح العقيدة الإصفهانية والحموية وغيرها يعني يركز على هذه الأمور، كما أنه يتطرق لأمور أخرى كالقضاء والقدر وغيرها. فلما جاء القرن 11 والـ12 ابتلي المسلمون بقوة في العالم الإسلامي كله بالغلو في الصالحين وتسلط الفكر الصوفي المنحرف الذي عم العالم الإسلامي كله، وخاصة بعد القرن 10 الهجري، فإن الأمر قد زاد جدا، وأصبحت الدول تحمي هذا الأمر وتعده جزءا لا يتجزأ من الدين، فعم البلاء في بلاد المسلمين كما ذكرت لكم، وأصبح التوحيد الصافي غريبا جدا، أصبح التوحيد الصافي غريبا جدا على المسلمين. فلذلك لما قام الشيخ رحمه الله ركز على هذا الأمر أكثر من غيره سبحان الله من المصلحين في العالم الإسلامي كله، وإن كان الإمام الشوكاني والصنعاني قد ضرب في هذا بسهم، وأيضا علماء الهند من تلاميذ الشيخ ولي الله الدهلوي كسبطيه الشيخ إسحاق والشيخ إسماعيل الدهلويين، هذان أيضا يعني دعا إلى هذا الأمر، ولهم مصنفات في هذا الموضوع. والشيخ صديق حسن خان وإن كان قد تأخر عن هذه الحقبة كتاب الدين الخالص في 4 مجلدات أيضا في هذا المجال. فيعني العلماء يصنفون بحسب المطلوب منهم في زمانهم لا للترف العقلي، خلصنا هؤلاء العلماء الدعاة الذين كانت لهم دعوة يدعون إليها. فلذلك هذا كتاب كتاب التوحيد، وإن كان قد تطرق لتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكنه تطرق إليها تطرقا ثانويا، وركز على توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، يعني أن توحد الله سبحانه وتعالى في سائر عباداتك، سواء العبادات القلبية أو القولية أو العبادات العملية التي تعملها، يعني أنه توحيد الله بأفعال العباد. وفي زماننا هذا ابتلي المسلمون بتنحية الشريعة الإسلامية وتحكيم القوانين الوضعية، بل ابتلوا أيضا بانتشار الإلحاد، معنى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى أصلا. فلذلك ركز كثير من المعاصرين على هاتين المسألتين، مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والرد على دعاوى الملحدين، ومسألة توحيد الحاكمية، سموه توحيد الحاكمية وإن كان هو جزء من توحيد الألوهية، نظرا لشدة الاهتمام به، لأن المسألة أصبحت مشكلة العصر. فإن المسلمين منذ أن تسلط على بلادهم النصارى وعطلوا شريعتهم وأفسدوا عقائدهم وعباداتهم، أصبح المسلمون في محنة عظيمة، حتى بعد أن أجليت جيوش الاحتلال عن بلاد المسلمين، فأغلب بلاد المسلمين لم ترجع إلى تحكيم الشريعة الإسلامية كما كانت محكمة من قبل. وإن كانت يعني حقيقة الشريعة الإسلامية بدأ تعطيلها شيئا فشيئا منذ أواخر عهد الدولة العثمانية، ثم عم البلاء بعد ذلك في سائر بلاد المسلمين، وما كان المسلمون يتصورون في عصر من العصور أن تعطل شريعتهم ولا يعمل بها ويستعرض عنها بشرائع وقوانين الكفار. فهذا حقيقة لا شك أنه أمر عظيم، فلذلك تفرغ كثير من الدعاة المعاصرين إلى هذه المسألة، كما نجد ذلك في كتابات كثير من المعاصرين، خاصة الإخوان المسلمين الأوائل، وكتابات الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله وأخيه الأستاذ محمد قطب، وكثير من الدعاة الذين دعاة الصحوة الإسلامية المعاصرين لا في الجزيرة العربية ولا غيرها، وكثير من المعاصرين أيضا ممن ركز على هذا الموضوع وبين علاقته الوطيدة بالتوحيد. إذن هذا جزء عظيم من أجزاء التوحيد، ويحتاج أيضا إلى دراسة وإلى رجوع إليه. وإن كان هذا الموضوع حقيقة له يعني وجود في كتابات الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه أيضا لسببين. السبب الأول أن كثيرا من الأعراب في البوادي كانوا قد رجعوا إلى تحكيم عاداتهم وتقاليدهم وعطلوا الشريعة الإسلامية، وهذا حدث أيضا في بلاد الغرب الإسلامي، فكثير من القبائل البربرية وغيرها رجعت إلى تحكيم قوانين الجاهلية واستعاضت عنها بالشريعة الإسلامية، معنى أنها عطلت الشريعة الإسلامية وفعلت تلك القوانين الجاهلية التي أخذت عن أسلافهم الجاهليين قبل الإسلام. فلذلك وأيضا من جاء بعد تحكيم الدولة العثمانية للعديد من القوانين في أبواب الجنايات وما إلى ذلك وعطلوا الشريعة الإسلامية فيها، أيضا أنكروا عليهم ذلك ونبهوا إليه في كتاباتهم، كما نجد ذلك في كتابات الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ونجد ذلك أيضا في من شرح كتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، فإنهما قد ذكر بابا في ذلك وركز عليه، فالشراح نبهوا إلى هذا الأمر ونبهوا إلى خطورته. وعلى أي حال، المقصود من هذا كله أن العلماء يصنفون بحسب ما هو مطلوب منهم في زمانهم، والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يركزون على مشاكل عصرهم وأوانهم. فلا معنى لأن يأتي إنسان لزمان ليس فيه بدعة معينة فيحاربها، أو يأتي لزمان ليس فيه مشكلة معينة فيحييها من جديد. وقد حدثني بعض إخواني في الأردن عندما كنت أدرس هناك أن الأردن كانت خالية من كثير من البدع والفرق البدعية، وحتى الموجودون من أهل تلك الفرق كانوا يعني خاملين لا وجود لهم. فقام بعض دعاة السنة يهاجمون تلك البدع ويصنفون الكتب في الرد عليها، مما أوقع الحمية في قلوب أصحاب تلك البدع حتى أحيوها من جديد، ثم أصبحت كالغول الذي يصعب الرد عليه ويصعب مقاومته بعد أن كان شيئا صغيرا لا قيمة له. ذلك من الخطأ أن يعمد الإنسان إلى بدعة ميتة فيحييها من أجل أن يصارع بدعة معينة يعني. ومن الخطأ أن تعمد إلى ضلالة لا وجود لها أو ضلالة مغمورة فتبرزها للناس وتظهرها لهم من جديد، هذا من الخطأ الكبير. لكن إن كانت هناك بدعة معينة أو ضلالة أو انحراف فليواجه الإنسان ذلك الانحراف. أيضا صنف العديد من الناس مصنفات في إثبات وجود الله، كما فعل الشيخ الزنداني وحفظه الله في كتابه التوحيد الذي يقع في ثلاثة أجزاء، وركز فيه على وجود الله سبحانه وتعالى. وقد يقول بعض الناس ومن يعني لماذا نتحدث عن وجود الله مع أن هذا أمر مركوز في الفطر؟ نعم هو أمر مركوز في الفطر وهو كذلك، لكن سبحان الله في هذا العصر وخاصة بعد الثورة العلمية الكبرى أو الثورة الصناعية في أوروبا، وارتداد النصارى عن النصرانية بل عن الدين كله وإيمانهم بأن الرب انتهى وأننا في عصر الإنسان الجبار، يقولون عصر سوبرمان، وصنف في ذلك بعضهم كتابات خبيثة يقولون إن الإله قد مات ونحن الآن في عصر السوبرمان، يعني الرجل الجبار. وغرهم علمهم، غرهم علمهم وفرحوا بما أتاهم الله من العلم، فتكبروا واستكبروا وظنوا أنهم ملكوا ناصية العالم كله، ولا شك أن هذا من غرور الشيطان لهم، الشيطان غرهم بذلك ففرحوا بما عندهم من العلم، فلذلك بنوا أصولهم العلمية كلها على إنكار الرب سبحانه وتعالى والقول بأن العالم هو الذي، الطبيعة هي التي تفعل، الطبيعة التي تلد والطبيعة. وهؤلاء كانوا يسميهم سلفنا رحمه الله بالدهريين، الذين يقولون إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع، أرحام تدفع وقبور تبلع. والذين قالوا كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم ما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء زعموا أنهم ما يهلكهم إلا الدهر، أنه لا وجود لله سبحانه وتعالى. وهذا كان في بعض قبائل العرب، ليس في جميعهم، لكنه كان في بعض أمم الأرض الآخرين. والعجيب أن هذا الأمر لم يكن بهذه القوة وهذه الجرأة، لكنه ظهر بقوة كبيرة في زماننا هذا. فلذلك مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان أصبحت ملحة، خاصة بعد انتشار الفسق والفجور والتشكيك في الأديان، فوصل الأمر إلى إنكار الرب سبحانه وتعالى، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وانتشر هذا بين كثير من الشباب بعد أن كان في الغرب، انتقل إلى سائر أمم الأرض. هناك أمم كبرى لا دين لها أصلا، ولا يعني لا ترجع إلى دين أصلا. هذا حدث، هذا الآن في أوروبا موجود بقوة بين الشباب. وأنا قد سألت كثيرا من الشباب الذين أسلموا، كانوا كفارا ثم أسلموا، بماذا كنتم تتدينون قبل ذلك؟ يقولون هذا الموضوع لم نكن نفكر فيه أصلا، يعني الحياة المادية جعلتهم لا يفكرون أصلا لا في الله ولا في الدين ولا في شيء، إنما همهم العمل والعمل والكدح. ثم في آخر الأسبوع في السبت والأحد همهم بطونهم وفروجهم، هذه هي حياتهم وبها تنتهي ويفنون، ولا يؤمنون بيوم آخر، ولا يؤمنون بحساب ولا بالعقاب ولا بشيء من هذه الأمور. وكذلك أمم كبرى كالبوذيين وكأهل الصين واليابان وغيرهم من أمم الأرض، هؤلاء غلب عليهم الإلحاد، فلا دين لهم أصلا. حتى الذين كانوا يعبدون بوذا ويعبدون الكونفوشيوس وما إلى ذلك من هذه، من هؤلاء المشركين، كثير منهم من أهل هذا الجيل ما عادوا يؤمنون بشيء أصلا، يعني أصبحت حياتهم هي المادة، ولأجلها يعيشون ولأجلها يموتون. لذلك وانتشر هذا أيضا بين كثير من شبابنا، سبحان الله العظيم، انتشر هذا بين كثير من شبابنا، وأصبحنا نرى في مواقع التواصل الاجتماعي آثار ذلك من استهزاء بكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بالدين كله، والاستهزاء بالله عز وجل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأصل هذا الموضوع يبدأ من الشهوات، ثم من استثقال التكاليف، فعندئذ ينكر الإنسان وجود الله سبحانه وتعالى حتى يعني يريح ضميره، يريح نفسه، يعني ويشعر أنه إذا كان عاصيا لله فيشعر دائما بعقد بالذنب، فإذا حتى يريح نفسه ويذهب ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يعني لا يشعر بشيء أصلا. ولا شك أن هذا هروب إلى الأمام، وعلى الدعاة الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس هذا الأمر. وليس ذلك، انتبهوا، وليس ذلك بالرجوع إلى قواعد المتكلمين في إثبات وجود الله، فإن هذه لا تأثير لها على الناس. قواعد المتكلمين التي يتحدثون بها والتي يقررونها في كتاباتهم، دليل التمان ودليل الحدوث، قد تفيد شيئا ما، لكن المعاصرون ينفعهم أكثر هو العلم، بمعنى أن تأتي بالعلم الحقيقي وتثبت به أن هذا الكون يستحيل أن يكون من غير صانع. وهذا المسلك يسلكه الآن كثير من الغربيين المتدينين الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولهم مصنفات حافلة في هذا الباب ونقاشات، ولهم فلاسفة كبار يتحدثون في هذا الأمر ويردون على ملحديهم، وللمسلمين أن يستفيدوا من ذلك في مناقشة الملحدين الذين بين ظهرانينا، لأنهم أصلا متأثرون بأولئك القوم. وثم هذا الإثبات لوجود الله سبحانه وتعالى يشترك فيه كل مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، فلا بأس في أن يستفيد المرء في ذلك. المهم، المقصود من هذا كله إخواني بارك الله فيكم، أن كل إنسان على كل إنسان أن يواجه مشاكل عصره، لا أن يأتي بمشاكل العصر القديم ويحييها في زمانه هذا، لا أن يأتي بمشاكل العصر القديم ويحييها في زمانه هذا، لأن هذا الأمر لن يفيد إلا في إحياء الباطل. فإذا كان الباطل ميتا فما جدوى مقاتلته، ما جدوى مقاتلة شيء لا وجود له، لا معنى لذلك أبدا. طيب، فإن قيل فعلام أنتم تدرسون هذا الكتاب، علام تدرسون هذا الكتاب وهو يتحدث عن باطل قديم ونحن لا نعاني منه الآن بل نعاني من مشاكل أخرى، والجواب أن يقال بأن المصيبة أن هذا الباطل الآن أصبح له منابر كثيرة تحييه من جديد، ونحن نقرر التوحيد، نحن نقرر للناس الأصول العامة للتوحيد، ولن ندخل في كثير مما لا يعني لا يشتكي منه الناس اليوم، لكن نحن نقرر الأصول العامة، وبعد ذلك للإنسان أن يواجه ما يعانيه في زمانه وما يعانيه في بيئته بأصوله العلمية وبقواعده الشرعية. قال الشيخ رحمه الله: السؤال الآن، لماذا لم يكتب الشيخ مقدمة لكتابه وخطبة كما يفعل كثير المصنفين؟ يعني نحن نرى أن الشيخ رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه، إنما مباشرة دخل كتاب التوحيد وقول الله تعالى وقول الله تعالى وقول الله تعالى إلى آخره، إذن لم يتحدث الشيخ أصلا. والجواب أننا يعني بينا أن الشيخ في هذا الكتاب وفي بعض كتبه الأخرى أصلا لا يتكلم، هو يأتي بالأدلة على ما يريد أن يقوله، ويسلك في ذلك مسلك المحدثين الذين صنفوا في هذا الباب، فإذن هو سلك مسلكهم ومشى على طريقتهم، وقلد في ذلك الإمام البخاري بالخصوص. وللشيخ صالح ابن عبد العزيز حفظه الله ملحظ جميل جدا في هذا الباب، ماذا قال؟ يقول إن الشيخ رحمه الله قصد من كتابه هذا توحيد الله سبحانه وتعالى، وأول من يبين التوحيد هو الله سبحانه وتعالى، فإذا وثم ثاني من يبين التوحيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنه افتتح مباشرة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كما فعل الإمام البخاري رحمه الله، فإنه صنف كتابا في السنة، فكان أول ما افتتح به هو تبيان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتحدث ولا معنى لحديثه بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الفكرة الأساسية التي ذكرها الشيخ رحمه الله حفظه الله وركز عليها في افتتاح هذا الكتاب. قال وقول الله تعالى، يمكنك أن تقول وقول الله تعالى على سبيل الاستئناف، أو تقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى على سبيل المضاف المضاف إليه. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا التوحيد وهو أساس خلق البشرية جنا كانوا أم إنسا، ومن أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين لهداية الخلق، والله عز وجل أمر به الناس وأراد إرادة شرعية لا كونية، أراد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أراد منهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأمرهم بذلك أمرا شرعيا، لأن الأمر الشرعي يختلف عن الأمر الكوني. الأمر الكوني هو القضاء والقدر، وهو لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الشرعي قد يخرج عن ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويريده. الإرادة الشرعية شيء والإرادة الكونية شيء آخر. الإرادة الشرعية لا تتخلف أبدا لأنها قضاء وقدر، قضاه الله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الإرادة الكونية لا تتخلف أبدا، أما الإرادة الشرعية فقد تتخلف وقد يحدث في ملك الله ما لا يحبه ولا يرضاه، لكن لا يحدث في كونه ما لا يريده إرادة قدرية كونية. هذا يستحيل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقد قررنا هذا في موضوعه بحمد الله سبحانه وتعالى. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه تسمى ماذا؟ تسمى الوصايا العشر. هذه الوصايا العشر ذكرت في التوراة وذكرت في الإنجيل وذكرت في القرآن الكريم، لأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا. قال الله عز وجل عن ثاني عيسى بن مريم مصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فعيسى عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، والإنجيل مصدق لما بين يديه من التوراة، والقرآن مصدق وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالله سبحانه وتعالى أيضا أنزل القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية. هذا الأثر رواه الترمذي في سننه بلفظ ما من امرئ بلفظ من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات. وقال الإمام الترمذي هذا حديث حسن غريب. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره وروى البيهقي في شعب الإيمان، وحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن يعني ما دام حسنه الترمذي فلا بأس من الاستشهاد به في مثل هذا الموضع. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال ومسلم في صحيحيهما. إذن هذا يعني في هذا الباب كما ترون تدرج الشيخ بذكر النصوص التي تدل على مقصده من الكتاب كله. تدرج الشيخ في تبيان مقاصد الكتاب كله بذكر هذه الآية الكريمة التي ذكر منها مقصد خلق الجن والإنس في هذا الكون، وهي أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. وأنه سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام إلا لأطر الناس على هذا الأمر، يعني أنه لم يرسل الأنبياء والمرسلين ليثبتوا للناس وجود الله، لأن ذلك مغروس في الفطر، وإن كانوا يبينون ذلك لهم كما فعل موسى عليه السلام مع فرعون الذي ادعى أنه هو الله، فإن موسى عليه السلام أثبت له وجود الله بالأدلة العقلية وأوقفه على ذلك. لكن المعركة الأساسية التي كانت بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم كانت في أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، في أن يقيموا شرع الله عز وجل، في أن لا يأخذوا أحكامهم وعباداتهم إلا من الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله عليه الصلاة والسلام. وهي نفس المعركة اليوم بين أهل التوحيد وكل من خالف دين الله عز وجل من سائر الأفكار والآراء البشرية. فإن أعظم معركتنا اليوم مع مخالفينا هي في أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يأبون ذلك، هم يأبون ذلك ويصدون عن سبيل الله بسائر الوسائل، تارة بتأويلها وتارة بتعطيل أحكامها وتارة بالشك والطعن في صحتها وفي أسانيدها إلى غير ذلك من الأمور، والحاصل في النهاية أنهم لا يريدون اتباعها. إذن هذه أهم معركة من معارك أهل الحق مع أهل الباطل منذ أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهو أمر الله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ثم هو أمر الله عز وجل في الوصايا العشر التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها أنبياءهم، أوصى بها البشرية كل الحقيقة. فإنه أول ما بدأ، قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول ما بدأ بعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى تأكيدا لهذا المعنى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا ذكر ذلك في سورة النساء، وركز عليه في أكثر من موضع، وأيضا في سورة الإسراء بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الإسراء أيضا وصايا كثيرة منها الوصايا العشر، وفيها أيضا الحض على عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ختم ذلك بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي بين أعظم حقوق الله وأن نتيجتها أن أعظم حقوق الله وهو أن أننا إذا عبدنا الله ولم نشرك به شيئا فحق العباد أن يدخلهم الجنة، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا معنى أنه يدخلهم في النهاية إلى الجنة، لكن هذه يسميها العلماء رحمه الله هذه بشارة عامة، ومعنى ذلك أنه في حالة ما إذا وحدوا الله وأقاموا شرع الله وانتهوا عن المحارم فإنه يدخلهم الجنة، لكن لو أنهم وحدوا الله وأذنبوا فكل بي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فحقها يعني بمعنى أنهم إذا عصوا الله إذا لم وقعوا في بعض المعاصي فإنهم يحاسبون بحسب ذلك، وإذا قصروا فإنهم يحاسبون بحسب ذلك. فإذا توحيد الله سبحانه وتعالى وإن كان له فضل عظيم لكنه ليس كافيا لوحده في أن يدخل الإنسان الجنة مباشرة، وإن كان فيه بشارة عظيمة لصاحبه أنه لن يخلد في النار، لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله. سيأتي يعني أحاديث كثيرة في فضل عبادة الله عز وجل، في فضل التوحيد وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. بقيت مسائل أخيرة ذكرها الشيخ رحمه الله أنا سأذكرها وهي المسائل التي ذكرها حتى يعني لا نكون قد تركنا بعض الكتاب ولم نذكره. يقول هنا فيه مسائل: الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، وهذه بينتها هذه الآية التي ذكرناها. الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، فإذا أعظم العبادة هي التوحيد، ثم جميع العبادات التي تأتي بعد ذلك فهي فرع عن هذا التوحيد. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من الإنسان شيئا إلا إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. ثالثا أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أن من لم يأتي بالتوحيد كأنه لم يعبد الله، وأعماله بعد ذلك كلها يعني فيها نظر إذا لم يخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا عندما نتحدث في هذه الأمور نتحدث بالعموم، عندما نتحدث في هذه الأمور نتحدث بالعموم، وليس معنى ذلك أننا نعين في الشأن. قد يكون الفاعل جاهلا، قد يكون معذورا بجهله بتأويله بشيء من هذه الأمور، نحن لا نتحدث عن المعين، نحن نتحدث بشكل عام. قال: الحكمة من إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففي معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى، وفعلا هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسيأتي مزيد بيان لهذا. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وقد بينا في مواضع أخرى وأتى هذا أيضا في الأصول الثلاثة أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض، وأن الطواغيت أن أساسهم خمسة هم إبليس والحاكم بغير الله ومن أمر الناس أن يعبدوه من دون الله والساحر وإلا ذلك من غير ذلك من أمور. التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، وهذه الأصول أو الوصايا العشر كما ذكرنا ذلك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ففيها أيضا ختمها بالنهي عن الشرك كما ذكرت لكم آنفا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقول ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، طبعا حق الله عز وجل هو الذي ألزمه على نفسه ولم يلزمه أحد بذلك، ولا يلزم أحد لله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل له الحكمة العظيمة في كل ما يفعل ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وهذه المسألة يعني حقيقة القول بأن أغلب الصحابة لا يعلمونها بهذا الإطلاق حقيقة فيه نظر، حقيقة يقال أن أغلب الصحابة لا يعرفون هذا لأن معاذا لم يذكر ذلك لهم، يعني فيه نظر، فإن حديث كثيرة تطرقت إلى هذا الموضوع وذكرت، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتكل الناس، ومع هذا فقد بلغ ذلك معاذ قبل موته تأثما، يعني حتى لا يكون ممن كتم علما علمه الله عز وجل إياه. الخامسة أن هذه المسألة السادسة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة، يعني بضوابط ذلك، ويدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، يعني إذا لم يكن في ذلك إذا كانت مطيقة لذلك ولم يكن فيه أذية لها. 23 عظم شأن هذه المسألة. والأخير فضيلة معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. وقال إنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، يعني برمية حجر. ومات في الشام في طاعون عمواس، وله من عمر حوالي 38 عاما. كذا نكتفي هذا اليوم، والحمد لله والصلاة والسلام وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.